الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات شرح ديوان المتنبي الذي بدأناه قبل عدة أشهر، وما زلنا ماضين في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى حتى بإذن الله تعالى، نسأل الله العون والتوفيق وعليه التكلان عز وجل، إلى أن ننهي شرح ديوان المتنبي. نحن ما زلنا في القصيدة 19 وقد أنهينا شرح 20 بيتا منها، والآن نحن في البيت الحادي أو البيت 21 من القصيدة 19 التي تبدأ بقول المتنبي: فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب. واليوم سنشرح أيضا 5 أبيات من هذه القصيدة التي تبتدئ هذه الأبيات 5 بالبيت 21، ويقول: وأطعن من مس خطية وأضرب من بحسام ضرب، بذا اللفظ ناداك أهل الثغور فلبيت والهام تحت القضب، وقد يئسوا من لذيذ الحياة فعين تغور وقلب يجب، وغرد دمستق قول العداة إن عليا ثقيل وصب، وقد علمت خيله أنه إذا هم وهو عليل الركب. إذن قال: وأطعن من مس خطية، وهي الواو أيضا حرف عطف ويعطف على أول معطوف عليه في البيت 19. شو قال في البيت 19؟ أيا سيف ربك لا خلقه، إذا منادى، منادى أو يعني أسلوب نداء ينادي مضافا، أيا سيف ربك، وهذا مضاف إذا منصوب، ويا ذا المكارم عطف على سيف ربك، وأبعد يعني ويا أبعد فعطف على سيف، وأطعن فعطف أطعن وأبعد ذا المكارم على يا سيف أو أيا سيف، تمام؟ لأن أطعن كل معطوف منصوب لأنه معطوف على المنصوب الأول وهو المنادى المنصوب، وهو منصوب لأنه مضاف، أو هذا المنادى منصوب لأنه مضاف، منادى مضاف. طيب إذا قال: وأطعن من مس خطية، والخطية روح، وردت طبعا كثير عند في شعر المتنبي، قال له: أنت أطعن من ضرب بالرمح، من قل الرمح طعن والسيف ضرب، ضرب الهام، أيوة. إذا قال: أنت أحسن من حمل الرمح وطعن به، فلا أطعن منك، أي لا أقوى منك في استخدام الرمح، فالرمح هذا الثقيل الذي يحتاج إلى قوة في الساعد وتوازن في الضرب ودقة في الإصابة، هذه الصفات الثلاثة اجتمعت فيك على أفضل ما يكون اجتماع للصفات في إنسان. فقال له: وأطعن من مس خطية، وقال مس ما قاش أمسك، مس لأنه أقل الإمساك وربما اللمس المس يعني، فيقول لك أنت بمجرد أن تلمس الخطية، بمجرد أن تمسك بها إمساكا خفيفا تفارق يدك، دلالة على شدته وشجاعته وحنكته وإصابة الهدف. الآخرون ينتظرون وقتا طويلا حتى يدققوا في الهدف ويعيدوا ويعني يكروا الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة، وهم يمسكون الرمح حتى يعني يصوب على الهدف بدقة، أنت أول ما يمس يدك أو أول ما يمس هذا الرمح يدك يفارقه، لأن إصابتك دقيقة حتى ولو لم يعني تقم بهذه الفعلة التي يقوم بها رماة الرماح، حتى تكون إصابتهم في مكانها وقاتلة. قال: وأنت وأطعن من مس خطية وأضرب، عشان قال الحسام له السيف، قال أضرب، هنا قال أطعن، الرمح يطعن به والسيف يضرب به، فقال: وأضرب من بحسام ضرب، ما في حدا يمسك سيفا فيضرب به بقوة وبدقة مثلما تضرب أنت يا سيف الدولة. واستخدم هذا الأسلوب، سمة فنية هذا، لأنه تكررت في 3 أبيات 4 مرات أو في بيتين، في البيت 20 في البيت 21 تكررت 4 مرات: أبعد أفعل ذي همة همة، وأعرف أفعل ذي رتبة بالرتب، وأطعن أفعل من مس خطية، وأضرب أفعل من بحسام ضرب. إذا استخدم أسلوب التفضيل في 4 مرات وقال أضاف إلى البعدة، على أساس يقول لك أنت في ناس معك يطعنون ويضربون وأصحاب همة وأصحاب رتب، لكن أنت أبعدهم وأطعنهم وأعرفهم وأضربهم وأعلاهم، ففي مشترك لكنك تتفوق عليهم جميعا. وهذا وجه في المقارنة بليغ، إنه إيش لا ينكر الآخرين وجودهم، ولو أنكرهم لما كان لسيف الدولة فضل بالتفوق عليهم. فأنت تنكر وجود الآخرين وهو الوحيد الذي يفعل ذلك، فأين المفاضلة؟ فأين وجه المدح؟ إنما يكون وجه المدح حين تقارنه بالآخرين، فتقول إنهم يضربون ويطعنون وأصحاب همم ورتب عالية لكنه يتفوق عليهم في كل هذه الحالات. إذن قالوا أطعن من مس خطية وأضرب من بحسام ضرب. ثم قال في البيت 22 بذا اللفظ ناداك أهل الثغور فلبيت والهام تحت القضب. بذا اللفظ يعني يا سيف الدولة، يعني يستغيثون بك يا سيف الدولة، ناداك أهل الثغور. والثغور جمع ثغر، والثغر هي المنطقة الحدودية، وغالبا تكون منطقة حراسة ومنطقة إيش قال في الحديث كلكم على ثغرة، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم على ثغرة فلا يؤتين من قبلك، يعني كل واحد فينا على ثغرة من ثغر الإسلام، فيفترض أن يحامي عنها. الأديب يحامي بأدبه، الطبيب يحامي بطبه، الجندي يحامي بسلاحه، فنحن كلنا نحامي عن الإسلام وعن فكرنا وعن أوطاننا، لكن كل بما يتقن. كلكم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلها. إذا اللفظ ناداك أهل الثغور، يعني استجار بك الناس الذين يقيمون على الثغور. ليش خص أهل الثغور مش بقية الناس؟ قال لأن أهل الثغور على مناطق حدودية، فهي بعيدة عن مركز الدولة من جهة، فلا تستطيع أن تنصرها في الحال والتو والحين. ثم النقطة الثانية تكون هذه المنطقة الأضعف. الأضعف كيف؟ في مناوشة الأعداء، فالأعداء أول ما يعمل المناوشات تبعتهم بيروح على الثغور على المناطق الحدودية، فيبدأون يعني بالهجوم والكر عليها. فقال بذا اللفظ ناداك أهل الثغور، استجار بك أهل الثغور أن تنجدهم وأن تنقذهم من هجمات الأعداء. بذا اللفظ يعني يا سيف الدولة، يا من أنت سيف قاطع، نجنا مما حل بنا. فلبيت، فأنت ما ثنيت لهم نداء، فأول ما سمعت النداء جئتهم ملبيا فاستجبت لهم. والهام، الهام، الهامة الرأس، تحت القضب تحت الرماح. قد يقصد به أنك قتلت الأعداء حتى سقطت الهامات اللي هي الرؤوس تحت الرماح أو تحت السيوف عفوا، أو يقصد بها أنك عندما سرت إليهم بجيشك تلألأت خوذ الرؤوس وهامات الرؤوس تحت الرماح المشرعة العالية التي ترفعها القضب، الرماح التي ترفعها عاليا إعلانا للحرب على هؤلاء الذين تجرأوا على شعبك على الثغور فهاجموهم. فالثنتين وارد، المعنيان واردان، فلبيت والهام الرؤوس تحت القضب. تخيل المشهدية، أنت سائر بجيشك تريد أن تقتحم هذه الثغور فتعيد لها الأمن والأمانة بعد أن هاجمها الأعداء، وهذه الرماح تبرق أو يعني تلمع تحت أشعة الشمس وتحتها رؤوس جيشك، أو أنك قاتلتهم وهذه المشهدية بعد أن قاتلتهم فسقطت الرؤوس تحت الرماح فتدحرجت على الأرض. تمام. إذن ثم قال في البيت 23، البيت 23 يؤكد المعنى أنه هاي رؤوس الأعداء سقطت تحت الرماح. ليش؟ لأنه قال في البيت 23 وقد يئسوا من لذيذ الحياة، يعني كانوا مفكرين حالهم شغلة سهلة وبسيطة وعايشين في تنعم، فأنت جئت فأيأستهم من لذيذ الحياة. وقد يئسوا من لذيذ الحياة فعين تغور وقلب يجب، ويفهم أيضا على الوجهين، فإما أن يكون الأعداء قد يئسوا من لذيذ الحياة بقدومك عليهم، وإما أن يكون لجيش لجندك يعني لشعبك قد يئسوا من لذيذ الحياة بهجوم الأعداء عليهم، فما عاد للحياة الطعم، يئسوا أن يعودوا إلى حياة كريمة. وهذا أيضا وارد المعنى، فدعونا نذهب إلى المعنيين لكن نشرح نفصل في معنى واحد. التفصيل إنه هم يعني يأسوا من أن تعود لهم الحياة التي كانوا يعيشونها في بحبوحة وفي كرامة وفي أمن وأمان، فهم نادوك لأجل هذا لكي تعيد لهم هذه الحياة التي افتقدوها أو فقدوها. قالوا قد يأسوا في السابع من لذيذ الحياة فعين تغور. العين قد تكون عين الإنسان، تغور أي تعمى لشدة شظف العيش، كناية إنه عمو من قلة طيب العيش ومن قلة الأمن والأمان ومن قلة الطعام وربما أيضا من قلة الماء إلى آخره. وقد تكون العين التي تغور عين الماء تغور، لأنه قال فمن يأتيكم بماء معين، ماءكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين. فإذا غار الماء لم يعد أحد يستطيع أن يرفع هذا الماء أو يبرزه إلى سطح الأرض إلا الله تعالى. فقال فعين تغور، أي فعيون الماء التي كنتم أو كان شعبك يشرب منه غارت بسبب قدوم الأعداء، فلربما غارت بسبب أنهم ردموها أو ملأوها بالحجارة أو بالتراب أو عين أو مثله. وقلب يجب يخفق، يعني من وجب الماضي، وجب يجب هي أصلا يوجب، لكن هذا يسموه إعلال بالحذف، حذفت الواو فعل مضارع المعتل أو الفعل المعتل المثال الواوي، يعني الأول واو عند الإتيان بمضارعه تحذف واوه، فوقف هذا معتل مثال واوي، الإتيان بالمضارع له يقف تحذف واوه. فقال وقلب يجب أن يخفق، ووجب خفق شدة الخفقان، فالخفقان القلب كناية عن شدة الخوف. احنا أخذنا هذا المعنى، احنا قلنا معنيين اثنين وردين، وقلب يجب قد يكون لجيشه أو يعني لجنده أو لشعبه، وقد يكون للأعداء إذا أخذ المعنى الآخر، أنهم يخافون مطش سيف الدولة هذه للأعداء. أما هم إذا كان المقصود به قلنا عين تغور، أي عيون شعب سيف الدولة غارت بسبب هجوم الأعداء عليها وملئها وردمها وملئها بالتراب والحجارة والصخور، وقلب يجب قلوب شعبه تخفق خوفا من الرعب الذي أنزله به أعداؤهم. ولذلك ناداك أهل الصخور، بهذا اللفظ ناداك أهل الثغور، فلبيت والهام تحت القضب، وقد يئسوا من لذيذ الحياة، فعين تغور وقلب يجب. ثم قال في البيت 24 وغرد دمستق قول العداة إن عليا ثقيل وصب. الدمستق اللي هو قائد جيش الروم انغر ببعض الكلام الذي وصله، إن أخي تأيجي سيف الدولة من حلب حتى يصل إلينا هنا ويجهز جيشا فإنه لن يأتي، وبالتالي خذ راحتك في الهجوم على هذه الثغور واحتلالها وإنزال القتل والسبي والأسر في رجالها وفي نسائها. قال وغرد دمستق قول العدا إن عليا، عليا من هو علي؟ سيف الدولة، ثقيل تيقوم يعني لا يلبي بسرعة، فبد وقت حتى يأتي إلى هنا إلى هذه الثغور ويستخلصها منا، فأنت خذ راحتك وأنزل البأس بهذه الثغور واحتلها وخذ خيراتها. ثم قال وصب، وصب يعني تعب من الوصب، ورد في الحديث أيضا الوصب، لا يصيبه نصب ولا وصب في الحديث، ولا شوكة إلا كتب له يعني بها أجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنه هذا علي، الناس الجنود الرومان قالوا لدمستق لقائدهم علي هذا ثقيل ووصب، يعني لا يقوم بسرعة لا يلبي بسرعة، وهو التعب فلا يلبي صيحات الاستغاثة من شعبه. ثم قال وغرد دمستق قول العداة إن عليا ثقيل وصب، فماذا قال المتنبي عن سيف الدولة ردا على هذا القول من الأعداء؟ قال وقد علمت خيله أي خيل سيف الدولة أنه إذا هم وهو عليل الركب، يعني هو مريض يركب الخيل، فكيف إذا كان صحيحا جسمي، فكيف إذا كان قوي البأس، هو مريض يعني ينصحه الأطباء بأن لا يغادر الفراش، بأن يلازم الفراش للاستطباب، هو تجد طبه كما قال المتنبي عن نفسه في بيت آخر، يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. فقالك سيف الدولة وهو مريض تجده يدخل المعارك ويقاتل، فكيف إذا كان صحيح الجسم إذن؟ فرد على قولة الذين قالوا للدمستق إنه علي هذا تيصلك إلى هنا حتى يصل إلى هذه البلاد تكون أنت قد احتللتها وأخذت خيراتها وقتلت رجالها وسبيت نساءها وهكذا. فقال خسئتم، ليس الأمر كذلك، إنما علي سيف الدولة يركب الخيل ويدخل الحروب ويطعن ويضرب بالسيف، وهو أخير من طعن بالرمح وضرب بالسيف وهو علي، أي مريض الجسم، فكيف إذا كان صحيح الجسم؟ إذن وقد علمت خيله أنه إذا هم، إذا أراد، إذا نوى، إذا هم وهو عليل ركب. نتوقف عند البيت 25 في هذا الحلقة 70، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة 71 في المرة القادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.